يا ويلي اللي يا قلبي قلت لك تطلو أبكي على حالي الطلق البكي لليالي تطلو أبكي على حالي الطلق البكي لليالي تطلو أبكي على حالي الطلق البكي لليالي.